من الشيطان الرجيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ثم قال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا، أي على دين اليهودية، فإنها ملة محرفة عن شرع موسى عليه السلام. ولا نصرانيا، أي لم يكن أيضا على دين النصرانية، فإنها ملة محرفة عن شرع عيسى عليه السلام. ولكن كان حنيفا، أي مائلا عن الأديان الباطلة وعن الشرك إلى الدين الحق القويم والتوحيد، مسلما منقادا لأمر الله ظاهرا وباطنا. وما كان من المشركين، لا شركا ظاهرا ولا خفيا، بل كان محاربا للشرك صابرا على التوحيد إلى أن ألقي في النار. فوائد الآية: وفي الآية تبرئة إبراهيم عليه السلام من دين اليهودية والنصرانية، وكيف يتدين بدين حدث بعده. إذ كيف. وفيها استسلام إبراهيم عليه السلام للحق وبراءته من التعصب كالنصارى واليهود. وبراءته من التعصب الذي وقع فيه النصارى واليهود. وفي الآية تعريض لأصحاب الملتين بأنهم كانوا مشركين، وذلك لقولهم: عزير بن الله والمسيح بن الله. وفيها أن إبراهيم عليه السلام لو كان حيا لاتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن إبراهيم عليه السلام كان على الإسلام العام كغيره من الأنبياء، والإسلام العام هو التوحيد والاستسلام لله ظاهرا وباطنا، وهو دين جميع الأنبياء، كما قال تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وفيها التخلية يقول: والإسلام الخاص هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها التخلية قبل التحلية، والبدء بنفي الباطل قبل الوصف بالحق، والثناء على البريء، بأن تخلية الشيء مما يشينه أولا ثم إثبات حسنه أولى في الكمال. وقد قال تعالى في النفي أولا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ثم الإثبات ثانيا بقوله: ولكن كان حنيفا مسلما. وفي الآية أن التوحيد لا يكتمل إلا بنفي الشرك، كما قال تعالى: ولكن كان حنيفا، أي تاركا للشر، أي تاركا للشرك، قد عدل وانحرف عنه. ثم قال: مسلما، أي موحدا. ثم أكد نفي الشرك عنه بقوله: وما كان من المشركين. فالتوحيد لا يتم إلا بإثبات ونفي. وفي الآية رد على قريش ومن وافقهم من مشركي العرب بأنهم على دين إبراهيم وملته، فإن هؤلاء

لو كان السند أبو الضحى عن مسروق عن عبد الله سند متصل، لكن أبو الضحى عن عبد الله يصير السند منقطع. يقول لكن رواه وكيع في تفسيره فقال حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله المسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا قال أحمد شاكر عن طريق أحمد التي فيها عن أبي الضحى عن ابن مسعود إسناده ضعيف لانقطاعه، إسناده ضعيف لانقطاعه، هذا في تعليق على مسند أحمد. ثم قال أحمد شاكر رحمه الله والاتصال بذكر مسروق زيادة ثقة بل ثقتين فهي مقبولة، وبذلك يكون الحديث بذاته صحيحا. يعني هو له إسناد فيه انقطاع، الإسناد ضعيف، لكن له إسناد ثاني فيه اتصال، فيقول والاتصال بذكر مسروق زيادة ثقة بل ثقتين فهي مقبولة. والحديث ذكره الألباني في صحيح الجامع، هي إن شوف الحديث هنا في صحيح الجامع طيب. فإذا أحمد شاكر بناء على هذا يكون قد صححه، لأنه قال الحديث بذاته يكون صحيحا. السند المنقطع ليش ضعيف؟ لأن أبو الضحى لم يدرك عبد الله بن مسعود، ولكن له إسناد آخر موصول عند الترمذي والحاكم من طريق من؟ أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله، عن مسروق عن عبد الله. أبو الضحى اسمه مسلم بن صبيح، الحديث رواه الطبري أيضا، إسناد الطبري. ابن كثير أورد إسناد سعيد بن منصور وأحمد والترمذي والبزار، نعم، ووكيع في تفسيره، ووكيع في تفسيره. الطبري رواه، من اللي عنده تفسير الطبري؟ طيب الطبري رواه بذكر السند المتصل، وأحمد شاكر علق عليه في تعليقه على الطبري إسناد صحيح متصل. الرواية ورد في تفسير وكيع شيخ قال أحمد شاكر، ولكن نقله ابن كثير عن تفسير وكيع بهذا الإسناد وفيه عن أبي إسحاق بدل عن أبي الضحى. يقول أحمد شاكر وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناسخي تفسير وكيع ترجيحا لرواية أحمد عن وكيع والترمذي من طريق وكيع وفيه مع أبي الضحى. أعد مرة ثانية. قال الشيخ أحمد شاكر أيوة، ولكن نقله ابن كثير عن تفسير وكيع بهذا الإسناد وفيه عن أبي إسحاق بدل عن أبي الضحى. أيوة كثمن. قال وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناسخي تفسير وكيع ترجيح لرواية أحمد عن وكيع والترمذي من طريق وكيع وفيهما عن أبي الضحى. أي يعني أحمد شاكر، هذا كلام أحمد شاكر، ها؟ أي أحمد شاكر لما نظر في رواية وكيع التي ساقها ابن كثير في التفسير عندنا، حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن سلمة. دخول أبي إسحاق هنا، دخول أبي إسحاق، يعني عرفنا الرواية اللي فيها دخول مسروق بين أبي الضحى وبين مسروق، لكن هنا دخول أبي إسحاق كيف؟ فكأن أحمد شاكر إذن يرجح إيش؟ أن الحديث بدخول أبي إسحاق فيه وهم، في رواية وكيع في خطأ، يعني من النساق، يقول من النساق، ها؟ من باب ناسخين. ناسخين. باب ناسخين تفسير وكيع. نعم. فإذا عندنا صار ثلاث طرق، في واحدة عن أبي الضحى عن ابن مسعود، سير ضعيف لأن فيه انقطاع، أبو الضحى لم يدرك ابن مسعود، وعن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود، كذا يصير الإسناد متصل صحيح. وفي واحد ثالث عن أبي إسحاق عن ابن مسعود، وهو الذي رجح فيه أن أحمد شاكر أن دخول أبي إسحاق خطأ من النساخ أو من بعض النساخ. قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيري وروح بن عبادة فذكره، فقال جميعا هذا خطأ، فقال جميعا هذا خطأ. رواه المتقنون من أصحاب الثوري عن الثوري عن أبيه عن أبي الضحى عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا مسروق، يعني ما ذكروا فيه مسروق المتقنون. طيب، ورواية عن سفيان عن أبيه عن أبي الضحى عن عبد الله مرفوعا يقول نقله ابن كثير عن تفسير وكيع بهذا الإسناد وفيه عن أبي إسحاق بدل عن أبي الضحى، وأنا أرجح أن هذا خطأ من بعض ناسخي تفسير وكيع، ترجيحا لرواية أحمد عن وكيع والترمذي من طريق وكيع وفيهما عن أبي الضحى. إذن في محد يعني رواية من أبي حاتم في العلل أنهم يرجحون أن الرواية المتقنة هي الرواية التي فيها الانقطاع. طبعا حتى ما يفهم هذا خطأ، ليس المقصود يعني الرواية المتقنة هي اللي فيها انقطاع، يعني أن الانقطاع إتقان، لا، لكن أقصد أن الحفاظ المتقنون رووه بالانقطاع، فمن أدخل مسروقا بين أبي الضحى والمسعود ليس في الإتقان كمن لم يدخل، غير قضية يعني أبي مسعود، هذه مسألة أخرى. خلينا نقارن بين سند فيه مسروق والسند اللي ما فيه مسروق اللي فيه انقطاع. يقول المتقنون رووه بلا بعدم بدون ذكر مسروق. طيب، وبناء عليه يكون على ترجيح الكبار. قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبي وأبا زرعة. هذا شغل يعني هذا مستوى كبار المحدثين، يرجحون أن السند المنقطع هو المعتمد. طبعا إذا قلت يعني هو المعتمد ما نخاص يقول هذا السند منقطع وضعيف. فالحفاظ يقول لم يذكروا مسروقا أو المتقنون لم يذكروا مسروقا. على أي حال أمر الحديث يعني من جهة يعني ما فيه ما في حكم شرعي جديد أو مثلا قضية في العقيدة ما لها إلا هذا الدليل وكيف نعتقد فيها وما ثبت ويمكن ما ثبتت. لا، لكل نبي ولا من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل. يعني المعنى ليس بدعا ولا شيء جديد ولا في حكم جديد، يعني فمن هذا الباب لن يعني نشدد في قضية يعني صحة الحديث كما تشدد لو كان الحديث في حكم شرعي جديد، إثبات تفصيل في العقيدة مثلا لم يوجد إلا في هذا الحديث، مثلا شيء في ذكر مثلا العرش ولا لوح المحفوظ ولا الجنة ولا يعني قضية في العقيدة مثلا صفة لله، مثلا صفة لله ما جاءت إلا في حديث ما من هذا، لأن ينبني عليها أنت تعتقد أن هذه صفة لله ولا لا. فمثل هذا يشدد فيه ننظر فيه. أما قضية الولاية بين الأنبياء في عليها أدلة ثانية، يعني لو هذا طلع ضعيف في أدلة أخرى. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، يعني الآية تكفي. طيب إذن الحديث إن لكل نبي ولاة من النبيين، إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي إبراهيم عز وجل. طيب هل يعني إن لكل نبي ولاة، هل في يعني أنبياء، هل النبي يتولى أنبياء وما يتولى أنبياء آخرين؟ الجواب لا، كل نبي يتولى كل الأنبياء. إذا كان نحن المؤمنين المسلمين من يعني دون درجة الأنبياء يجب علينا أن نؤمن بكل الأنبياء لا نفرق بين أحد من رسله، فكيف النبي؟ أكيد كل نبي يؤمن بجميع الأنبياء ويتولى جميع الأنبياء أكيد، لكن ممكن يكون في ولاية خاصة درجة أعلى من الولاية، درجة من الولاية أعلى من درجة أخرى من الولاية، لأن ولاية درجات. فيقول إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي منهم أبي وخليل ربي عز وجل، ثم قرأ إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي. طيب نريد واحد من الإخوان الذين يتابعون الدرس معنا عن طريق الشبكة أن يأتي لنا الآن بشرح المبارك فوري في تحفة الأحوذي لهذا الحديث، شرح المبارك فوري في تحفة الأحوذي لهذا الحديث الذي رواه الترمذي، فيبحث لنا عنه ويأتينا به الآن. طيب بالنسبة لرقم الحديث في صحيح الجامع أورده الألباني بلفظ إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي أبي وخليل ربي، ولفظ الحاكم إن وإن ولي منهم أبي وخليل ربي. طبعا ذكره قال عزاه للترمذي والطبري والطحاوي والحاكم، والألباني قال صحيح، وأورده أيضا في صحيح الترمذي الألباني. فإذا ممكن نكتب يعني صحيح الجامع اثنين واحد خمسة ثمانية، وممكن نقول أيضا و قال أحمد شاكر عن إسناد أحمد المنقطع قال إسناده ضعيف لانقطاعه. رقم 3800، يعني تعليق أحمد شاكر على المسند 3800. وصححه أحمد شاكر، وصحح أحمد شاكر رواية الطبري الموصولة، رواية الطبري الموصولة وقال، يعني أحمد شاكر، والاتصال بذكر مسروق زيادة ثقة بين ثقتين، فهي مقبولة. وبذلك يكون الحديث بذاته صحيحا. ايش يعني بذاته؟ يعني متن هذا الحديث بغض النظر عن السند اللي فيه انقطاع، لأنه له أسانيد أخرى، فيكون بذاته صحيحا، بس في سند له ضعيف. فممكن يكون حديث صحيح بذاته، يعني أو بالمتن، المتن هذا بمتنه صحيح، لكن له أسانيد بعضها صحيح بعضها ضعيف. طيب وين ذكرنا، وين تعليق، طيب تعليق أحمد شاكر على الطبري، وقال أحمد شاكر في رواية الطبري الموصول، صححه أحمد شاكر في رواية الطبري الموصولة. وقال إسناد صحيح متصل. طيب باقي نقول فقال جميعا هذا خطأ، اللي هو سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو أحمد الزبيري وعلله ابن أبي حاتم في كتاب العلل 2/63. طيب هذا بالنسبة للحديث، بقي نكتب الآن التفسير. طيب ثم قال تعالى إن أولى الناس، طيب ثم حكم تعالى بين الخصوم الثلاثة المسلمون واليهود والنصارى، ثم حكم تعالى بين الخصوم الثلاثة المسلمين، يعني بدلا، واليهود والنصارى في قضية إبراهيم عليه السلام، فقال إن أولى الناس، إن أولى الناس، أي أقربهم وأحقهم، بإبراهيم أي بالانتساب إليه بإبراهيم. إيش عبارات المفسرين بإبراهيم غير بالانتساب إليه؟ مثلا إن أولى الناس بإبراهيم بادعائه. ها طيب غيره إيش قال مثلا ابن جزي؟ يقول أولى الناس بإبراهيم لأنه على دينه. طيب غيره لا أنا أقصد هو التفسير الحرف التفسير المباشر يعني ما هو المعنى العام للآية المباشر لهذه الكلمة بإبراهيم. أيوة بالنسبة إلى إبراهيم يعني بالانتساب إليه. طيب غيره ما في كذا مباشر ماشي على أي حال بالانتساب إليه. طيب للذين اتبعوه بين قوسين وسلكوا طريقه في حياته وبعد مماته. قلنا إيش؟ إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه. طيب. وهذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكفى به فخرا هذه الإشارة إليه من رب العالمين. لأن هذا إيش اسم إشارة وهذا النبي. طيب هذا اسم إشارة للقريب ولا للبعيد؟ قريب. إيه للقريب. إذن يدل على إيش؟ ما قال ذاك قال هذا. وهذا يعني يدل على قربه من ربه. هذه في الفوائد نذكرها. في الفوائد نذكر وفيها أن استعمال اسم الإشارة للقريب يدل على قرب النبي صلى الله عليه وسلم على قرب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل. وهو أقرب الناس إلى الله منزلة. هذا في الفوائد. طيب وهذا النبي وهذا النبي طيب والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم والله ولي المؤمنين ناصرهم وحافظهم وهو يتولاهم بالتأييد والتوفيق والتسديد والجزاء الحسن. وفي الآية طيب قبل ما نشرح في الفوائد الأخ عبد الله كعادته في المشاركة السريعة من أمريكا أرسل إلينا بشرح الحديث من تحفة الأحولي قوله إن لكل نبي ولاة جمع ولي قال التربشتي أي أحباء وقرناء وهم أولى به من غيرهم من النبيين حال من الولاة إن لكل نبي ولاة أي كائنين من النبيين وإن ولي أبي يعني إبراهيم عليه السلام وقد بينه بقوله وخليل ربي خبرا بعد خبر لأنه قرأ لأن ثم طيب خبر خبر بعد خبر لأن خبر بعد خبر لأن الإعراب يعني ثم قرأ أي استشهادا إن أولى الناس بإبراهيم أي أحقهم به للذين اتبعوه أي في زمانه وهذا النبي محمد لموافقته له في أكثر شرعه والذين آمنوا أي من أمته فهم الذين ينبغي أن يقولوا نحن على دينه لا أنتم والله ولي المؤمنين أي ناصرهم وحافظهم فإن قلت لزم من قوله لكل نبي ولاة أن يكون لكل واحد منهم أولياء متعددة قلت لا يعني ليس الأمر كذلك لأن النكرة إذا وقعت في مكان الجمع أفادت الاستغراق أي أن لكل نبي واحد أي أن لكل نبي واحد واحد واحدا واحدا انتهى يعني هذا تفسيره أو هذا شرحه للحديث طيب نقول الآن وفي الآية فوائد طيب والذين آمنوا بمحمد إيش قلنا والذين آمنوا إيش قلنا والذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة المهاجرين والأنصار ومن بعدهم من أصحابه المهاجرين من أصحابه المهاجرين والأنصار ومن بعدهم هذا في التفسير طيب يعني نقول أن وفي الآية وفي الآية أن المسلمين أحق بمتابعة إبراهيم الخليل عليه السلام والانتساب إليه من اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. وفيها استعمال المؤكدات في الحكم في بيان الحكم في قضايا الاختلاف والصراع، كما جرى تأكيد الجمل كما جرى التأكيد في الآية بإن واللام. وين اللام؟ إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوا، إن تأكيد ولا للذين، اللام الأولى تأكيد. ها والصراع، يعني القضايا صار فيها اختلاف والصراع، لما تجي تبين الحكم فيها تستعمل مؤكدات إن للذين لبيان لتأكيد، يعني القضاء فيها خلاف فيها اختلاف، ما تبغى الصراع حط المنازعة، الاختلاف إيش والمنازعة، براش الصراع المنازعة، المنازعة أحسن. وفيها أن طريق الإيمان واحد يدخل فيه السابقون واللاحقون، من أتباع إبراهيم عليه السلام في عصره كإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ومن بعدهم من أولادهم المؤمنين، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتابعوهم بإحسان، ومن سار على هديهم إلى يوم الدين. وفيها أن الإيمان يستلزم القبول والإذعان واتباع كل الشريعة. وفي الآية بيان الولاية الخاصة التي تقتضي التيسير وصلاح الشأن، تيسير الأمور وإصلاح الشأن والنصرة، والحفظ والإكرام وحسن الثواب، وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. وفي الآية التفاضل، تفاضل الناس في الأولوية والولاية، فهناك من هو أشد في الاتباع وأحق بالولاية، لأن الولاية درجات. وفيها شرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، لكونهم أولى الناس بإبراهيم الذي تنازعته الأمم أو تتنازعه الأمم، وفيها أن من كان أكمل إيمانا فولاية الله له أكمل، لأن الحكم بين قوسين الولاية المعلق بوصف بين قوسين الإيمان يزداد قوة بقوة هذا الوصف. الذي علق عليه الحكم وفيها أن الإيمان بالله هو طريق ولاية الله. فجعل الله الإيمان سببا للولاية، فجعل الله الإيمان به سببا لولايته. وفي الآية أن شرع محمد صلى الله عليه وسلم، أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم أقرب إلى شريعة إبراهيم الخليل من غيره من الأنبياء. وشريعة إبراهيم الخليل كانت أسهل وأسمح من شريعة موسى عليه السلام مثلا، التي كان فيها تكاليف صعبة بسبب عناد بني إسرائيل. وفيها أن الاتباع هو الدليل على صحة التولي. طيب، ماذا يوجد لديكم من الفوائد؟ استخدام اسم الإشارة من قريب. ها؟ إيه، هذه في البداية. في البداية قلنا تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه. إيش قلنا؟ أعيد مرة ثانية. أعد. إذا بس حط مقدمة، حط مقدمة الفائدة هذه اللي كتبناها سابقا. نقول وفيها تشريف الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالإشارة إليه في قوله وهذا النبي. أيوة، أكمل الآن. أكمل. أيوة، واستعمال اسم الإشارة. بس واستعمال اسم الإشارة القريب يدل. طيب غيره في أشياء، فوائد أخرى في التفاسير. أنت عندك إيش؟ عندك ابن سعدي وإيش؟ وعندك ابن كثير قاسمي. ما في شيء قاسمي؟ القاسمي يعني صاحب لطائف وفوائد. ما في شيء إضافي على ما ذكرناه؟ ما في هذه؟ عندك ايش؟ ايش عندك؟ الواحدي؟ اضواء البيان. ايوه وغيره؟ فتح القد الشوكاني، صديق حسن خان. وعندك بن عطية. طيب. هذه الصورة هي أرقى صورة جمع الإنسان في تاريخ الإنسان، التجمع بلا قيد، لأن القيد الواحد في اختيارهم لكل من يشاء أن يكفه عن نفسه بإرادة سلبية، فهو عقيدة يختار فيه، يأتي الأمر على حين لا يمس الفرد أن يغير جنسه ولا قومه ولا لونه. طيب من قال الله ولي المؤمنين، هذه بعضهم أشار إلى قوله إن أولى الناس إبراهيم الذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا، ما قال والله وليهم، قال والله ولي المؤمنين، ليبين تعلق الولاية بالوصف وهو الإيمان، فيدخل في المؤمنين كل الأنبياء، الله ولي المؤمنين كل الأنبياء. طيب قال ها رواية في البخاري وقال رواه البخاري طب جيب لنا النص هذاك لأن الحديث لطيف لطيف القصة لطيفة جدا معروفة في قصة زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا في الجاهلية خرج يبحث عن سبحان الله رحلته طبعا هو مثال الرحلة في طلب الحق رحلة في طلب الحق راح يبحث عن الدين الحق فراح رأى يهود رأى يهودي قال أنا إيش عندك من أنا أريد أن أكون إيش دينكم إيش دينك اليهودية طيب أريد أن أدخل في ديني قال لن تدخل في ديني حتى تأخذ نصيبك من غضب الله لأن غضب الله حل على اليهود لازم تأخذ نصيبك إذا دخلت معنا تأخذ نصيبك من غضب الله قال من غضب الله أفر أنا أفر من غضب الله أدخل معكم في غضب الله راح لواحد نصراني قال إيش دينك قال نصرانية قال أريد أن أدخل في النصرانية قال لن تدخل لن تكون نصرانيا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله قال أنا من لعنة الله أفر لكن قال خلاص والله لعنهم الذين انحرفوا عن شرع عيسى عليه السلام وغضب على اليهود الذين انحرفوا عن شرع موسى فايش ايش باقي ايش باقي هو يبحث عن يبحث رجل يبحث عن شريعة ليطبقها ويعمل بها خلاص الأخير قال الله انا حنيف مسلم على دين ابراهيم على ملة ابراهيم ومات على هذا فهذا من أهل الجنة هذا موحد رجل مات على التوحيد هذا الذي بلغه دور بحث هذا اللي بلغه هذا الذي بلغه من الحق فهو علي ما بلغه يمكن زكاة ولا حق ولا اللي بلغه التوحيد ممكن بعض الناس يعني يبحث في زمن من الأزمان أو عصر من العصور على دين وعقيدة ما يحصل إلا يعني شيء قلبي التوحيد، بس ما يحصل مثلا، ممكن ما يحصل عبادات معينة يسويها، مثلا صلوات بأعداد بركعات بأوقات بكيفية، ممكن ما يحصل. اللي حصله كله هو إن الله واحد ولا إله إلا هو، إنه هو الرب مالك متصرف، هو الذي يعبد وحده ولا شريك له، الذي يدعى في السراء والضراء والشدة والرخاء، فيعمل بالعقيدة التي بلغته. بس ما ممكن ما يدرك يعني عباداته، لكن هذا الذي شوف. ولذلك يعني فضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إن الواحد فيهم الآن لو أرأ يعني إذا بحث في الشرع كم عبادة يكتشف، الصلوات بتفاصيلها، صلاة الضحى، الاستخارة، تحية المسجد، الجنازة، العيدين، الكسوف، الاستسقاء، الرواتب، قيام الليل، يعني التنوع، سيجد كثير، يجد الاعتكاف، ويجد الطواف، ويجد والعمرة والحج والعتق أنواع كثيرة جدا من العبادات ما كان يجدها، ما وجدها بعض المؤمنين في السابق، ما كانوا في وقت. وصلت إليهم رسالة، كتاب صحيح اطلعوا عليه. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الرخصة في لبس الحرير في الحرب. عن أنس بن مالك أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكي القمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في خمص الحرير. قال: ورأيته عليهما. من الذي يقول؟ أنس بن مالك رضي الله عنه. شكي القمل، والقمل في القرآن أيضا القمل. القمل الدابة المعروفة، الآفة المعروفة التي إذا أصابت الشعر، الذي إذا أصابت الجلد سببت حكة شديدة، سببت حكة شديدة. فالحكة الشديدة، الالتهاب هذا الذي يحصل من القمل وغيره طبعا، لكن القمل أحد أسباب يعني الالتهاب الذي يحدث في الجلد ويسبب الحكة الشديدة. ما الواحد ما يستطيع في مثل الحالة هذه يلبس أي قماش، لازم يكون يلبس، لازم يكون قماش ناعم جدا حتى يكون احتكاك بالجسد احتكاك بسيط جدا، يعني ما يؤثر ما يضر. وأيضا فإن الأنواع الأقمشة مثلا أو المواد هذه تختلف بالبرودة، يعني في شيء يتحط على الجسم يصير حار زي هذا النايلون مثلا، في شيء يتحط على الجسم يصير أو يعني يبرد مثلا. ففي فرق يعني مثلا بين القطن والصوف وأنواع الحرير بالنسبة للي عنده الحكة هذه مناسب. طبعا الآن ظهرت ثياب وأقمشة ممكن تكون في ليونة أو نعومة الحرير، وإن كان الحرير الطبيعي سبحان الله يمكن لا يوجد أنعم منه، الحرير الطبيعي اللي تصنعه دودة القز هذه ما في، المصانع ما تصنع منه مهما كانت يعني مثله يعني يمكن ناس، لكن قريب منه إيه، تصنع المصانع الآن شيء لين جدا وطري جدا ناعم جدا. طبعا هذه الألبسة الناعمة واللينة والطرية هذه تناسب النساء، ولذلك الحرير صار إيش؟ خاص بالنساء الحرير، الرجال ما يناسبهم، ولذلك ليس من ثيابهم الحرير. الحالات هذه مثلا حالات الشكية إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فأرخص لهما في الحرير. ورد في رواية في البخاري باب الحرير في الحرب، وإيش علاقة القمل بالحرب؟ قال في يعني بعض الطرق أن عبد الرحمن والزبير شكيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القمل فأرخص لهما في الحرير، فرأيته عليهما في غزاة. إذن ممكن يكون ما ترك الغزو في سبيل الله بالرغم من الحكة التي أصابتهما فلبس الحرير في الغزو. لكن ممكن نستدل كيف؟ ممكن نستدل على لبس الحرير في الحرب من لبس الحرير في الحكة، إنه إذا كان لبس الحرير في المرض في الحكة للحاجة جائز، فإذا كانت في الحرب إذا كان دعت الحاجة إليه من باب أولى. إذا كان الشريعة راعت الحكة وهي قضية دنيوية، يعني إذا كان المسألة في عبادة مثل الجهاد والحرب يكون من باب أولى. طيب مثل إيش يعني؟ مثلا مثل أن يصيبه هذا في سفر الجهاد، لأن المسافر من زمان يجيه القمل، يعني يجيهم في مثل كذا. مثلا لما سافر الصحابي كعب بن عجرة في سفر الحج وسفر، فأصابه القمل في رأسه، فنتيجة يعني السفر والعرق وال يعني ما يحدث المسافر من زمان طبعا سفر على دواب وعلى، فيصيب الواحد أشياء. فإذا وقعت في سفر الجهاد من باب أولى. وممكن يقال أيضا إن الحرير إذا كان له خاصية في دفع سلاح العدو، يعني إذا كان مثلا في ألبسة معينة في الحرب ممكن تكون الحرير له ميزة في دفع سلاح العدو، فإنه يجوز من باب أولى. إذا جاز في الحكة يجوز في الاتقاء ضربات العدو. أنتم تشوفون هذا اللي يسموها الستر الواقية من الرصاص والأشياء، يعني أحيانا استعملوا مواد يعني كذا فيها شيء يلبس. يعني طيب وإذا كان الواحد يبغى يتباهى على الأعداء الاغتيال على العدو، مثل ما مشى الصحابي مشية الاغتيال والتبختر، قال هذه مشى يبغضه الله إلا في هذا الموسم. إيش مشية الاغتيال هذه والتبختر ولبس الحرير في الحرب مع الاغتيال إغاظة للعدو؟ هذه حرب نفسية قبل الحرب، فهذه حاجة يعني مشروعة ومحمودة ويحبها الله. الله ما يحب الاغتيال والتبختر ولبس الحرير اغتيالا، واحد كذا يلبس حلة حرير ويطلع يتبختر على الناس بحلة الحرير. لكن في الحرب أمام الأعداء إذا راح يتبختر في حلة حرير ويمشي مشية اغتيال بين يعني أمام صفوف العدو إغاظة لهم، فهذه مشية يحبها الله، فهذا من يعني فهذا من هذا. بعض العلماء قالوا هذا خاص بعبد الرحمن بن الزبير، بعبد الرحمن والزبير، ولكن لا تصح تلك الدعوة، لأن الأصل أن ما جاز لهما جاز لغيرهما، والتشريع عام، والتشريع عام. فهذا بالنسبة لموضوع لبس الحرير. يعني المبارك فوري ذكر فائدة، قال: وقال المهلب لباسه في الحرب لإرهاب العدو، وهو مثل الرخصة في الاختيال في الحرب أو الاحتيال في الحرب. ووقع في كلام النووي تبعا لغيره أن الحكمة في لبس الحرير الحكة لما فيه من البرودة، وتعقب بأن الحرير حار، فالصواب أن الحكمة فيه لخاصة فيه لدفع ما تنشأ عنه الحكة كالقمل. انتهى كلام الحافظ. يعني إذا تناقشوا في قضية أنه هل اللبس الحريري برد للحكة فيها حرارة، فقال بعضهم يبرد، فقال آخرون لا هو حار ما هو ما يبرد، فقالوا إذن يدفع إيش ما ينشأ عن الحكة كمقاومة القمل، يمكن القمل ما يتعايش مع الحرير الطبيعي، يعني يمكن الحرير الطبيعي له خاصية أنه إيش يعني يطرد القمل أو يدفع القمل، أو القمل ما يتعايش مع الحرير الطبيعي. طيب، يقول السؤال: ما هي نظرتكم في كلام باب الغرب عليه من الله ما يستحق؟ النظرة أن الله ذكر هذا، يعني كلام باب الغرب مذكور في القرآن: ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالذي قاله الباب هذا الله سبحانه وتعالى، يعني أنبأنا عنه قبل، أنبأنا أذى كثيرا. وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. هذا مثال من القرآن، مثال على ما ذكره الله في القرآن. إيش موقفنا؟ الله قال: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. فلا بد أن نصبر على ديننا ونتمسك به، ونصبر على مجاهدة هؤلاء باللسان والسنان حتى يحكم الله بيننا وبينهم، والتقوى بفعل ما أمر الله به وترك ما نهى عن اتقاء للنار اتقاء لعذابه. هذان الأمران في الصبر والتمسك بالإسلام والدين وعدم التراجع. يعني مثلا مو تكلموا علينا نحن نتراجع ونقول لا ما لا هذا خلاص. فبعض المسلمين المساكين ضعفاء إذا جاء غربي انتقدهم تراجعوا. وين قول الله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا؟ بل الواجب أيضا بيان معهم على هؤلاء من الباطل. يقول: أنت تقول أن الإسلام ما هو على العقل، أجل النصرانية اللي أنتم فيها هذه على العقل، نظرية التجسد ثلاثة في واحد والعشاء الرباني وصلب المسيح أنه هو ابن لله وأن الله اتخذ زوجة وصاحبة، تعالى الله عن قولهم، وأنه يعني عقائد باطلة. يعني الذي يؤمن بها يعني إما أنه ما في عقل ولا يعني مغفل جاهل. هل يجوز الدعاء في صلاة الجمعة؟ وإذا قال الإمام بالدعاء هل يلزم رفع اليد للمأموم؟ يجوز الدعاء في خطبة الجمعة، ولكن الإمام لا يرفع يديه. ليس من السنة رفع اليدين بالدعاء أثناء الخطبة، ولذلك لما رفع بشر بن مروان قال له ذلك: قبح الله تلك اليدين، لأنه ما ورد في السنة. بل السنة في الخطبة الدعاء بالأصبع، يعني قاعد اللهم إنا يدعو بأصبعي، ما يرفع كفيه إلا إذا استسقى في خطبة الجمعة. طيب وماذا يفعل الناس في الخطبة تبع للإمام؟ بما أن الإمام ما يرفع يديه إذن هم لا يرفعون أيديهم، هذا في الخطبة، إلا إذا استسقى الإمام في الخطبة رفعوا معه أيديهم بالدعاء. المؤمن القوي خير وحب لله، ما هو معنى القوة المذكورة؟ هذه عامة، قوي في إيمانه، قوي في جسده، قوي في خبرته، قوي في حكمته، قوي في دعوته وأسلوبه وبيانه وخطابه، كل التخصص مثلا تقنية. يقول في أثناء حيضة المرأة هل يجوز لها أن تقرأ القرآن؟ البعض قال تضع حاجزا بحيث لا تمسه، هذا هو الصحيح، أنها تضع حاجزا حائلا بغير أن تمسه، ولا بأس أن تقرأ من التفسير، لأن التفسير ليس قرآنا، القرآن هو كلام الله الخالص هذا، أما المخلوط بغيره من التفسير ما يكون له حكم المصحف. طبعا إذا كان التفسير كثير، يعني ما هو كلمة كلمات بسيطة، لا كلام كثير أكثر من يعني الآيات، فيكون صار كتاب آخر يعني. فمثلا ممكن الحائض تمسك كتاب دي مثلا كتاب شرعي في آيات، بس في كلام آخر كثير غير الآيات، فلا يكون له حكم المصحف. إيش؟ إيه، لكن هذا في الغالب يكون قليل، إذا كان في حاشية المصحف يعني على الحواشي فيكون الأكثر قرآن وهذاك معاني كلمات، بخلاف ما لو كان تجد أحيانا البرواز اللي فيه الآيات صغير والكثير اللي حوله أكثر، هذا يصير له حكم التفسير. ما حكم هذا؟ سؤال لطيف يعني، ما حكم طلب العلم من المسلمين الجن؟ حنا خلينا نخلص من المسلمين الإنس أول، نطلب العلم عليهم بعدين نشوف مسلمين الجن، وبعدين إيش عرفنا إنه هذا شيخ ثقة متقن عالم محدث أصولي مفسر بارع مؤرخ نسابة، إيش عرفك يعني؟ إيش عرفك؟ ممكن يعني ممكن يدعي، فمثل هذا لا يلتفت إليه. و يعني ممكن تذكر أشياء في سير بعض العلماء، خلاص يكون رحل البلاد وطاف وجمع وحصل وجلس وشيوخ وكل الأخير خلاص سير، يعني إذا مر عليه حديث كل حديث يقول هذا سمعته من قبل من فلان وسمعته من قبل من فلان، فيمكن يقع له أحيانا في مجلس في مكان إنه سمع شيئا صوتا هاتفا ما أدري كذا يقول، يعني تيجي نوادر، مو الواحد أول ما يبدأ في طلب العلم يروح يدور على جن يقرأ عليه. إيه لكن هذا عالم خفي ما تدري أنت من، الحين لو جاء جندي قال لك أنا مسلم وأنا وأنا، إيش درك؟ يمكن يكون كذاب، كيف نثبت صدقه؟ الحين لو إنسي تجي تقول من أصحابه، من يعرفه، من يزكيه، يصلي عند من، طلب العلم عند من، من شيوخه، من كذا، تعرف تبحث تتوثق. لكن ناس إنه يراكم هو وقبيل من حيث لا ترونه، كيف تتوثق؟ كيف؟ لو جاك جني من الخوارج ولا من الروافض ولا من أي من لو قال أنا إيش ما يمكن، ما كيف تتوثق؟ والجن أحيانا يستدرجون الإنس، يمكن يصحيه صلاة الفجر بعدين يكون يعني يستدرج يظن أنه صالح وهو يستدرجه لكي يشرك بالله. يقول ننشر إعلانات الدرس في بعض الغرف ونجدهم يتهجمون أو يعاتبوننا على كتابة الإعلان. طبعا إذا كان لهم غرفة ممكن يكون عندهم فيها درس آخر فلا يناسب أن تذكر يعني ما يخرج الناس من هذه الغرفة، إلا إذا كان درسا يعني لإنسان منحرف أو جاهل، طبعا أنت في هذه الحالة تحاول صرف الناس عنه. لكن إذا كان الدرس لشيخ فاضل في غرفة فلا داعي أن يكتب اذهبوا للغرفة الأخرى فيها كذا، خلاص من كان عند هذا الشيخ يسمع منه. وستجد آخرين في غرف أخرى ما عندهم شيء، بس يعني يتكلمون يعني كل واحد في الصباح تبادل أحاديث، فتقول بدلا من ضياع الوقت في هذه الأحاديث التي ليس فيها منفعة كبيرة اذهبوا إلى غرفة فلانية فيها الدرس كذا. فإذا يعني المسألة فيها تفصيل، فيها تفصيل. إذا كان هناك واحد صاحب غرفة جمع ناس وعندهم درس وعندهم شيخ وعندهم ثقة والدرس مفيد، فلا داعي لأن تصرف الآخرين وتقول اخرجوا اذهبوا إلى غرفة أخرى. وهذا يشبه بيع الرجل على بيع أخيه وخطبة الرجل على خطبة أخيه، لأنه يغر الصدور يسدد الشحناء والبغضاء. لكن الناس ما عندهم شيء، لا عندهم مشروع خيري يتناقشون فيه، ولا عندهم دعوة، ولا عندهم درس، بس يعني هكذا كلام عام. فلا بأس أن تدعوهم، تقول يوجد درس في الغرفة الفلانية احضروا اذهبوا احضروا ونحو ذلك. يقول إذا بادر النصراني المسلم بتهنئته بعيده كقول كل عام وأنت بخير فبماذا يرد المسلم؟ يعني النصراني هنأك في عيدك الحق، مثلا عيدك الفطر ولا، فجاء النصراني قال كل عام وأنتم بخير، قال له شكرا مثلا شكرا، لكن ما تهنئه بعيده لأن عيده باطل وما في مساواة، ما في مساواة. يعني تقول ما دام هنأني بعيدي أهنئه بعيده، في فرق، أنت دينك على أنت على الحق وعلى الباطل لا يستويان، لا يستويان. لا بأس لا بأس، لو قلت مثلا مرحبا ويلكم كما يقولون، ما ليست مثل، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، كما يقول السلام عليكم، هم يقولون هاي هاي هاي وش وهاي ما فوق، يعني هاي في فرق بين اتش اي وبين اتش اي جي اتش ولا لا؟ شوف لنا الآن الناس من أصحاب اللغة غير مسلمين إذا سلم سلاما واضحا قال بعض العلماء ترد عليه السلام، لأنه لعموم قوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوه. وفي فرق بين إلقاء السلام ابتداءك بالسلام وبين أنه هو يبتدئك بالسلام، فأنت ما تبتدئ بالسلام للحديث، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لكن إذا هو إذا هو سلم عليك ترد عليه، لا مانع ترد عليه السلام. ما هو صحة حديث أن نبي الله موسى جاءه رجل على شكل ملك وخاف منه ورطمه فكان ملك الموت؟ القصة صحيحة في البخاري، صحيح صحيح في الصحيح، وقد أنكرها بعض من لا علم عنده من جهل أو ممن يسمون أنفسهم بالعقلانيين وليس عندهم العقل تام، عقولهم ناقصة، لو كانت عقولهم كاملة لاتبعوا الشرع وسلموا. إيش يعني موسى عليه السلام جاءه ملك الموت على صورة رجل ما عرفه في أول الأمر، ما عرفه لطمه، موسى عليه السلام رجل شديد فيه قوة وبأس، فلما جاء له فرجع ملك الموت إلى ربه يقول أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرجع وأخبره إن الله كذا كذا، فعرفه موسى بعد ذلك عرفه، فقال له ملك الموت إن الله يخيرك، يعني كما جرت عادة الله مع الأنبياء أنه يخيرهم بين إذا أراد أن يقبض أرواحهم يخيرهم قبل القبض، هل يريد أن يبقى في الدنيا ولا يرحل إلى ربه، فيختار النبي جوار ربه فيقبضه ملك الموت. فما إيش فيها؟ يعني إيش المحال اللي يجعل بعض الناس يرفضون رواية في البخاري؟ حديث رواه البخاري كيف يرفضه؟ لكن سبحان الله المرض هذا مرض يعني رد النصوص الصحيحة، لأنه استغرب، يجي واحد يستغرب حديث يقوم يرفض يرد يقول هذا لا يمكن لا يصح، طيب في البخاري كيف ترد؟ طيب هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. احنا عندنا درس بكرة إن شاء الله الخميس، السبت إذا كان رمضان سيتوقف الدرس غالبا، إذا ما كان رمضان سيكون السبت فجر في درس. Mm-hmm.